مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة ويا أبناءنا الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى من دروس شرح متن الإمام سيدي عبد الواحد ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى، ورحم الله سائر أئمة المسلمين سلفا وخلفا. هذه المنظومة التي نفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا وعلى مدى أزمنة عديدة وأعوام مديدة. وكنا توقفنا في اللقاء الأخير من هذه المنظومة عند سجود السهو، وكنا ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا السجود والتي تضمنها أو تضمنت هذه المنظومة للإمام بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. فسنواصل إن شاء الله تعالى هذا الدرس، وسنعلق بعض التعليقات اليسيرة أو مراجعة خفيفة لهذا الموضوع، موضوع سجود السهو، ثم ننطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعليه فنطلب من الطالب عمر أن يقرأ علينا المتن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لناقص سنة سهوا يسن، قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزيد سهوا سجاد، بعد كذا والنقص غالب وراد. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام. إذن هذه الأبيات التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى، وهي خفيفة لطيفة موجزة المبنى لكنها غزيرة المعنى. فسجود السهو هو في أصله صدقة من الله سبحانه وتعالى، رخصة من الله سبحانه وتعالى ورحمة. فمعلومة أن الإنسان يعني ينسى، يعتريه النسيان. قال بعض العلم أهل العلم أنه ما سمي الإنسان بهذا الاسم سمي إنسان إلا لأنه ينسى، فرحم الله ضعفه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة جاءه الشيطان يلبس عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة، دخل في الصلاة، تلبس بالصلاة، جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، فيدخله الشك، صليت ثلاثا أو أربعا أو أقل أو أكثر. فإذا وجد أحدكم ذلك أي من ذلك التلبيس شيئا من الشيطان، فليسجد سجدتين، أي يسجد سجدتي السهو. فهذا جبر للصلاة، أفضل بكثير من أن يقطع الإنسان صلاته ويبني من جديد، لكن يجبر صلاته بهاتين السجدتين، إما أن تكون بعدية أو أن تكون قبلية حسب ما يكون وما يعتري هذه الصلاة من زيادة أو نقص. فقال الناظم رحمه الله تعالى: فصلون فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن. فصل لنقص سنة سهوا يسن، أي إذا وقع النقص في الصلاة وينبغي أن نتفق على شيء، على أولا ابتداء أن سجود السهوي لا يكون إلا عند نقص سنة مؤكدة أو سنتين فما فوق من السنن الخفيفة، أما الأركان والفرائض فلا يصلح فيها السجود، يعني السجود السوى، إنما ينبغي أن يأتي بها الإنسان كما هي. فصلون لتزيد، فصلون لنقص سنة سهوا يسن، أي يسن للمصلي عند حالة وجود النقص في صلاته أن يسجد سجدتين قبل الصلاة، عفوا قبل السلام يسجد سجدتين، هذا في حال النقص. أما في حال الزيادة فإنه يسجد بعد السلام. أما إذا اجتمعت الزيادة والنقصان ماذا يفعل؟ غلب النقص كما سيأتي معنا، وهذه يعني مراجعة خفيفة. زيد. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان فما فوق، أو سجدتان خفيفتان سجدتان فما فوق. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن. سجدتان أو سنن إن أكدت، يعني تسجد سجدتين يعني حال النقص، أو إذا تركت سننا، إذا تركت سنة مؤكدة، إذا تركت سنة مؤكدة تسجد لها سجودا قبليا، أو إن تركت كما قلنا سننا خفيفة سنتين فما فوق، لا يعني ليست من السنن المؤكدة. فإذا كان سنة خفيفة مثلا كأن تترك تكبيرة واحدة تكبيرتين لا بأس، لكن فما اثنتان فما فوق عليك ماذا؟ عليك السجود سجود السهو. أما يعني السنة المؤكدة فواحدة إن تركتها تحتاج إلى ماذا؟ مثال ذلك، مثال السنة المؤكدة رغبة الفجر. كيف رغبة الفجر؟ التشهد، من ترك التشهد أو من ترك قراءة السورة، أو من ترك قراءة السورة، لأن في ترك قراءة السورة في واقع الأمر ترك لثلاث سنن: ترك لقراءتها والقيام لها وصفاتها إما سرا أو جهرا، فمن ترك أو سهى عن قراءة يعني السورة فإنه يترك ثلاث، يعني ثلاث مسائل: السورة، قراءة السورة وصفة قراءتها إما سرا أو جهرا، وكذلك القيام لها. نعم. إن أكدت وما يزيد سهوا سجاد بعد كذا والنقص غالب وراد. ومن يزيد سهوا سجد بعده، هي مقابل الأولى. ومن يزيد سهوا، زاد شيئا في صلاته سهوا، فإنه يسجد لكن بعد السلام. لأن شوف الفقهاء في هذه المسألة لهم خلاف طويل الذيل ومذاهب شتى، لكن مما ندين الله عز وجل به أن المالكية يعني وقف موقف الوسط بين المذاهب، وهذا يعني في كثير يعني من اختيارات المالكية حقيقة. المالكية دائما يراعون الخلاف، يأتون إلى المسائل المختلف فيها فيأتون وسطا، يقفون في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فهناك من يقول يعني من الفقهاء فيما يتعلق بسجود السهو أن سجود السهو يعني سجدة السهو يعني تكون قبل يعني قبلية مطلقة، قبل السلام مطلقا. وبعضهم من يقول لا، تكون بعد السلام مطلقا. فوقف المالكية موقف الوسط فقالوا ما كان من النقص فإننا نسجد له سجودا قبليا، وما كان من الزيادة نسجد له سجودا بعديا. فهذا هو الوسط. ولذلك حتى الفقهاء ديالنا والطلبة وهذا يجمعون هذا نقزب، يقولون نقزب، فالنون رمز لماذا؟ للنقص، يستلزم ماذا؟ القبلي ناق، النون يعني نقص، القاف رمز القبلي، مثل ما ترمزون للقراءات كذا بحال بحال. وازاي يرمز للزيادة، فإذا كانت هناك زيادة شنو؟ بو البعدي ناق زابو. جمعوا هذا الفقه كله سبحان الله العظيم يعني في رمزين اثنين. نعم. واستدرك القبلي ما قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام. واستدرك القبلي مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام. يعني السجود، سجود السهو المتعلق بالنقص في الصلاة هذا لا مجال له، ليس له طول وقت، وإنما ينبغي هو وقته وقبل السلام. لكن إن وقع وحصل الإنسان عنده نقص في صلاته ثم سلم دون أن يسجد سجدتي السهو، هل يسجد أو لا يسجد؟ يسجد، لكن مع مش قال نظم، مع قرب السلام، مع قرب السلام ألا يكون الوقت طويلا، مع قرب السلام. بمعنى مثلا إذا سلم الإمام السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ثم قيل له مثلا من المأمومين، وذا كما فعل كما كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم من ركعتين. والحديث في صحيح في موطأ الإمام مالك وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث ذو اليدين مشهور معروف، وجاء في بعض الروايات يعني أنها صلاة العصر. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فلما يعني استدار للناس انعطف حول عندهم، قال هذا الرجل هذا الصحابي يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما أراد يعني أن يحسم هل قصرت الصلاة أي ورد فيها يعني نزل فيها النسخ من جديد، وكأنه أراد أن يستصحب الأصل الأول. وما هو الأصل الأول؟ أن الصلاة لما فرضت كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها فرضت ركعتان ليس أربع، فزيد في الحضرية وأقرت السفرية، أقرت صلاة السفر على ركعتين وزيد في الحضارية أربعا وفي المغرب واحدة ثلاثة. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فقال الرجل قال بل كان من ذلك شيء يا رسول الله، يعني كان شي حاجة من ذلك الشيء، إما أنك نسيت أو أن الصلاة يعني قصرت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الأصحاب يستشهده، فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع إلى المحراب فكبر وصلى ركعتين الباقيتين، ثم قبل أن فتشهد وقبل أن يسلم سجد سجدتي السهو ثم سلم. إذن فلو خرج، لو خرج المصلي من صلاته ثم تذكر أن عليه سجود السهو، أن صلاته كان فيها نقص، فيأتي بذلك النقص ثم يسجد ولا شيء عليه. واستدركي القبلية مع قرب السلام، واستدركي البعدية ولو من بعد عام. السجود البعدي يختلف، أمده طويل، فممكن يعني أن تسجد سجدتي السهو للبعدي ولو بعد يوم يومين 10 أسبوع أسبوعين شهر شهرين ولو عام، فكلما تذكرت هذا يعني هذا السهو تسجد، بخلاف القبل فإنك تصليه يعني قرب وقته. نعم. عن مقتدين يحمل هذين الإمام وبطلات بعمد نافخ أو كلام. عن مقتدين يحمل هذين الإمام، أي ما مر معنا من السهو في الصلاة، سواء يعني كان نقصا أو زيادة، هذان السهوان في الزيادة والنقصان يتحملهما الإمام عن المأموم. واربطوا هذا الكلام بما ذكرناه آنفا، أن الإمام يتحمل ما كان من السنن التي ينساها المأموم، فلا المأموم لا يتحمل عنك الركوع إن تركته، أو السجود، أو غير ذلك من الأركان، أو القيام، لا، وإنما يتحمل السهو الناتج عن تركك لبعض السنن أو لسنة مؤكدة. عن هذين أو يعني هذين يحملهما أو يتحملهما الإمام عن المأموم. نعم. وبطلات بعمد نافخ أو كلام، لأن هذا الشطر من البيت له تعلق يعني بالأحكام، أحكام سجود السهو. ثم بعد هذا شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الأمور التي تبطل الصلاة بعد أن انتهى من ذكر أحكام سجود السهو، شرع وبدأ في ذكر مبطلات الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: وبطلت بعمد نفخ أو كلام. وبطلت بعمد نفخ أو كلام، وبطلت ضمير عائد على هذه الصلاة، على الصلاة، وبطلت هذه الصلاة أصبحت في حكم يعني أصبحت لاغية أو ملغية، لا اعتبار لها شرعا، باطلة بعمد نفخ أو كلام. إذا تعمد المصلي النفخ وهو في الصلاة أو تعمد الكلام، لكن إطلاق الناظم رحمه الله تعالى الحكم هكذا أن الصلاة تبطل بالنفخ، في النفس شيء منها، شيء من هذه الكلمة أو من هذا الكلام. لماذا؟ لأننا نجد أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في صلاة الكسوف كما في الموطأ وغيره، قد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فقرأ وأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال الرفع، ثم سجد، ثم أطال السجود، فدعا وأطال في الدعاء، فكان وهو يدعو في سجوده ينفخ هكذا مرتين. فالقول بأن النفخ يبطل الصلاة لا نجد عندنا من السنة الصحيحة ما يؤيد الذي ذهب إليه الناظم عليه رحمة الله تعالى. ولربما جنح الناظم إلى هذا القول ببطلان الصلاة بالنفخ، ربما جعل أو مشى مع من يقول بأن النفخ له حكم الكلام، والذي يرجح هذا يعني هذا الأمر أنه قرنه معه وبطلت بعمد نفخ أو كلام. ولكن العلماء يقولون بأن النفخ ليس كلاما، فليست فيه ألفاظ، ليست فيه كلمات، هو مجرد نفخ. فلذلك نبقي على الأصل، ويعني لا ينبغي يعني أن ننتقل من هذه الواقعة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك عندنا في السنة ما يردها أو ما ينسخها، فنبقى على هذا الأصل، فنقول إن النفخ لا يبطل، قد يكون مكروه. ولذلك صرح بعض المالكية كابن رشد وغيره، صرحوا بأن النفخ لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. فأن نقول مكروه يعني هذا يعني هذا النفخ يعني مكروه أفضل من أن نقول يعني هو مبطل للصلاة، بطلت بعمد نفخين أو كلام. الكلام نعم، من كلام يبطل الصلاة، ولكن شوف انتبه شنو قال بعد ذلك، وبطلت بنفخ بعمد نفخ أو كلام زيد لغير إصلاح. مفهوم الكلام شنو هذا؟ أن الكلام إذا كان في الصلاة لإصلاحها لا تبطل منه الصلاة، أليس كذلك؟ يعني الكلام يبطل الصلاة إذا كان لغير إصلاح الصلاة، أما إذا كان من أجل إصلاح الصلاة لا يبطله. ومن هذا نقول دائما إذا احتاج الإنسان إلى كلام قليل في من أجل إصلاح الصلاة فلا بأس بذلك، كأن يحتاج المأموم إلى أن يوجه إمامه الذي أغلق عليه في صلاته فيسبح له مثلا، إذا مثلا قام إلى الخامسة أو قام من لم يتشهد، قام من الوسطى لم يتشهد التشهد الأوسط، فيجوز أن يقول ماذا؟ سبحان الله. هذا كلام وليس كلام؟ كلام يبطل الصلاة؟ بل لا ينبغي أن تختصر وأن تقتصر على التسبيح فقط، وهذا خطأ يقع فيه جماهير المصلين. يسهى الإمام، يقع له نسيان فلا يدري كم صلى، فيسبح له الناس خلفه سبحان الله ثم يسكتون، فلا يدري مسكين هذا الإمام المبتلى داخل المحراب ماذا يفعل، ماذا يفعل بسبحان الله. سبحان الله كل ما فيها أنك تنبهه، أنك تنبه سبحان الله بمعنى تنبه، فإن هناك شيء ينبغي أن يعني أن تصححه في صلاتك. فعندما تقول له سبحان الله يتوقف هو ثم تملي عليه، تلقنه، تذكر له ما يعني ما نسيه أو ما ينبغي أن يفعله، فتقول له مثلا سبحان الله أنت قمت إلى الخامسة، سبحان الله نسيت التشهد الأول، قل له هذه العبارة بأي لغات الأرض تفقهها ويفهمها عنك إمامك، بالعربية، بالأمازيغية، بأي لغة أهل الأرض باش تفهمها، المقصود يعني أن يفهم مرادك، فيرجع فيصحح صلاته. فهذا كلام كله لا بأس به، لأن الأصل في التشريع الأول أن الكلام كان مباحا في الصلاة، كان الكلام مباحا في الصلاة، يأتي الرجل إلى الناس فيسأل جاره في الصف يقول كم صليتم، فيقول مدام ركعة ولا ركعتين ولا أقل ولا أكثر، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فتوقف يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة. فلذلك لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فوقف في الصف فعطس رجل أمامه بجانبه فشمته فقال يرحمك الله يرحمك الله. قال أبو معاوية رحمه الله تعالى قال فرماني الناس بأشفارهم، يعني الناس بدأوا ينظرون إليه هكذا بالأشفار مستنكرين كلامه في الصلاة وقد نهوا عن الكلام. قال فتنبه أنه يعني وقع في محظور فزاد محظورا إلى محظور. فالأول قال يرحمك الله، ثم لما رماه الناس بأشفارهم كما قال رضي الله عنه قال فقلت وثكل أمية، دعا على نفسه علم أنه تورط، فزاد كلاما آخر. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه يا ابن أخي، شوف الكلام طيب، يا ابن أخي إن هذه الصلاة، ولذلك هذه يعني هذه العبارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذها الفقهاء كقاعدة في منع الكلام في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن فعمد الكلام أن يتعمد الإنسان الكلام في الصلاة من غير إصلاح الصلاة مبطل لهذه الصلاة، وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، زد وبالمشغل لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعيد إذا يسن وبالمشغل عن فرض. وكذلك مما يبطل الصلاة ما يشغل المصلي عن فريضته، ومما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى كمثال على هذا المشغل أن يدافعه الأخبثان، أن يصلي الإنسان وهو محصور من الأخبثين، فتجد كما جاء في الحديث يعني يجمع وركيه هكذا، يعني كيصلي هو مزير. فهذا يعني إذا أصبح الإنسان يعني وهو في صلاته مشغولا بالأخبثين فإن كان في الفرض بطلت صلاته وبالمشغل عن فرض. وهذا الحديث يعني يشعرنا أن هذا يعني هذه المدافعة إن كانت لغير الفرض لا تبطل الصلاة كما سيأتي. والقاعدة في الصلاة أن كل شيء يشغلك ينبغي أن تتجرد وأن تبتعد عنه. مدافعة الأخبثين أو الأخبثان لا ينبغي الإنسان يعني أن يصلي وهو يعني وهو يدافع الأخبثان، لابد يعني أن يتنزه من الخبث. أو حتى لو وضع الطعام هذا أيضا مما يشغل الإنسان، ولذلك يعني إذا تهيأ الطعام، إذا كان الطعام قائم موجودا على السفرة، وهذا نبدأ بماذا؟ بالطعام. لا صلاة لحديث نفسه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لأن مدافعة الأخبثان فيها إشغال الإنسان، يبقى إنسان يعني لا يعني لا يستفيد من صلاته، وأنه يبقى مشغولا مع ماذا؟ مع نفسه، فيذهب الخشوع ويذهب التفكر والتأمل وإلى غير ذلك. وكذلك بحضرة الطعام، بحضرة الطعام. لماذا؟ لأن لو وضعنا الطعام هنا ثم قمنا نصلي، قد لا بد من هذه القدقد، قد يبقى القلب معلقا بذلك الطعام، وخاصة إذا كان الإنسان يعني جوعانا، في جوع، فقد يبقى قلبه وهو في الصلاة معلقا بتلك السفرة، بذلك الطعام الموضوع على المائدة. فلذلك الأفضل أن يأخذ الإنسان كفايته من الطعام، ثم ماذا؟ ثم يتفرغ لصلاته، وكذلك يتنزه من الخبث الذي يدافعه قبلا ودبرا، ثم يتفرغ لصلاته. إن في الصلاة لشغلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الصلاة لشغلا. أنت عندك شغل في الصلاة، فلماذا تزاحم هذا الشغل بأشغال أخرى التي تكدر عليك صفو المناجات؟ أنت في مناجات مع الله سبحانه وتعالى، فتكون مهيئا. أما الإنسان إذا كان مدفوع محصور، فهذا يستعجل الإمام أو يستعجل نفسه متى يركع ومتى يسجد ومتى يسلم ليذهب ليتخلص من الأذى. نعم. لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعيد إذا يسن. وفي الوقت أعيد إذا يسن، أي كما مر معنا، إذا كان هذا المشغل عن فرض، بحيث الإنسان لا أصبح مشغول فقط يعني بأمره، فهذا يعيد الصلاة، تبطل صلاته. وفي الوقت أعيد إذا يسن، وإذا كان هذا الحصر الذي وقع للمصلي وهو يصلي السنة، سنة من السنن، فهذا يعني لا تبطل الصلاة، يقول الفقهاء لا تبطل الصلاة، ولكن يستحب له أن يعيدها. وفي الوقت أعيد إذا يسن، أي إذا كانت هذه الصلاة تصليها هي سنة وكنت محصور، فالأفضل إذا يعني إذا تخلصت من تلك القذورات ومن ذلك الأذى، يستحب لك أن تعيد تلك النافلة من باب الاستحباب، وإلا فعند الفقهاء لا تبطل. نعم. وحداتي وسهو زايد المثلي قهقهات وعمد شرب ناكلي. وحدث أي مما يبطل الصلاة، الحدث، والحدث هو خروج شيء من السبيلين، الخروج الطبيعي من المخرج الطبيعي في حالة طبيعية، فإذا خرج شيء من القبول والدبور يعتبر هذا من الحدث الذي تبطل به الصلاة. والحدث يبطل الصلاة ابتداء واستدامة، الحدث يبطل الصلاة ابتداء واستدامة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا دخل في الصلاة من غير وضوء وهو محدث لا تنعقد صلاته، صلاته باطلة. وإذا دخل في الصلاة على طهارة ثم أحدث أثناء الصلاة أيضا فإن صلاته باطلة. فالحدث يبطل الصلاة ابتداء واستدامة. لكننا نجد أن الفقهاء يمثلون يعني للحدث بخروج الريح أكثر من غيره. لماذا؟ قالك لأن خروج الريح من المصلي هو الذي تعم به البلوى، أما غيره يعني من الأحداث من البول ومن البراز ومن الغائط، وهذا نادرا ما يعني يهاجم على الإنسان وهو في الصلاة، لكن الذي يعتريه كثيرا ويهجم عليه كثيرا شنو هو؟ الريح. ومن ها هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحيثية، فلما يعني جاء من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في الصلاة شيئا يعني متغيرا، هل ينصرف من صلاته؟ هل يقطع صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحدكم إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحة، فأكد على الريح إنه هو الذي تعم به البلوى، وهو الذي يتلب وهو الذي يكون يعني موضعا لتلبس الشيطان بالإنسان. أما البول إذا نزل البول فهذا لا يحتاج إلى شك ولا إلى وسواس، البول نزل. وكذلك البراز الغائط نزل لا يحتاج إلى شك. لكن أين يجثم الشيطان فيلبس على الإنسان؟ أحدثت لم تحدث، في مسألة خروج الريح. فلذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقطع دابر الشيطان بهذا القول، فقال لا ينصرف أحدكم من الصلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. فهذا الريح إن كان له صوت فهو ذرات، وإن لم يكن له صوت فهو فساء. إن كان له صوت فهو ذرات، ذرات. ولذلك كما جاء في الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا هاربا وله ذرات، فر من سماع الأذان وله ذرات، يعني يطلق ذرات يعني أصوات كصوت الذرات حتى لا يسمع الأذان، يشوش على نفسه، يشوش على نفسه. نعم. وحدثي وحدثي وسهو زيد المثلي، وحدثين وسهو زيد المثلي، الحدث يبطل الصلاة، وكذلك سهو زيد المثل، يعني أن يقع للإنسان السهول فيزيد في الصلاة مثل ما هو مفروض عليه، فيصلي مثلا الثنائية رباعية والثلاثية سداسية والرباعية ثمانية، يعني زيد المثل، يصلي ركعة وقف ليصلي صلاة الصبح فلم يكتفي بركعتين ثم زاد سهوا، هذا نتكلم عن السهو، ثم زاد ركعة ثالثة ركعة رابعة، فإذا صلى ركعة رابعة أتى بمثل ما هو مفروض عليه فتبطل صلاته. وكذلك إن صلى الرباعية ثمانية، لماذا؟ لأن العلماء قالوا إن هذا الذي يدخل في هذا السهو ثم يستمر إلى أن يصلي الصلاة يعني مضاعفة، فهذا أكبر دليل على أنه لم يكن مع الصلاة ولم يكن في الصلاة، كان شاردا، كان بعيدا عن الصلاة، فلازم من ذلك أن يعيد صلاته إذا كانت هذه الزيادة وصلت إلى المثل. وسهو زيد المثل، إذا سهى فزاد في الصلاة مثلها فإن ذلك قال العلماء يبطل الصلاة. نعم. قهاتين وعمد شرب أكلي، أيضا كذلك إما يبطل الصلاة قهقهاتين وعمد أكل شربي. القهقه هي الضحك المصحوب بصوت، القهقه يعني الضحك بصوت مسموع، فهذه هي القهقه، فهي تبطل الصلاه قولا واحدا. بل هناك يعني بعض الفقهاء يعني من الاحناف يعني غلوا في هذا فقالوا لا تبطل الصلاة فقط وإنما تنقض الوضوء، والمالكية لا يقولون بهذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله والراجح أنها تبطل الصلاة، لأن هذا الذي بخلاف التبسم، فإن التبسم لا يبطل الصلاة وإن كان مكروها على كل حال، لكن القهقه بصوت مرتفع هذا يبطل الصلاة، لأن يعني الإنسان في حاله مع يعني في الصلاة حال الإنسان في الصلاة لا يتوافق مع هذه الأمور من القهقهة، من الضحك، من الأكل، من الشرب وغير ذلك. هو في مقام المناجاة، في مقام عظيم، في مقام سبحان الله. بل كان العلماء فيما دون ذلك لا يلتفتون لشيء من أمور مما يدور حولهم، بل مما ينقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقرب تحت ركبتيه وهو قائم وهو جالس يعني يحدث ويعلم، فلم يلتفت إليها وهو ليس في الصلاة. يجوز له أن يلتفت ويجوز له يعني أن يطلع على ما هناك، لكن تعظيما وإجلالا واحتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يلتفت لشيء آخر، حتى يعني لدغته مرارا فبدأ وجهه في الاصفرار تعتليه الصفرة، ثم بعد ذلك بكثير علق بهذا بهذه العبارة التي نقلها الرواة، قال إيش اللي أذاني هكذا، إيش الذي أذاني، ما هذا الذي أذاني، فرفع ثوبه فإذا هي عقرب. هذا لم يكن في الصلاة، فما بالك الذي يوجد في الصلاة. ينبغي أن يعلم أنه في مقام عظيم، في مقام المناجات مع رب الأرض والسماوات. لذلك يعني نقرأ للسلف فنجد العجب، عندما نقرأ لعبد الله بن الزبير بن العوام عليه رضوان الله تعالى وهو في الحرم، كان يصلي في الحرم، إذا ركع وهو يصلي في الحرم يأتي حمام مكة فيقف على ظهره ظنا منه أنها صخرة، أنها حجرة، لسكونه واعتداله واطمئنانه وانعدام حركته والتفاته، فيظن الحمام حمام مكة الذي ينزل هناك على الأيك وعلى الجدران وعلى، فينزل ويقف على ظهر عبد الله بن الزبير ممتثل. لماذا؟ لأنهم كانوا يمتثلون هذا الأمر الذي ذكرنا، أمر الله سبحانه وتعالى، وقوموا لله قانتين. فكيف يعني ينسجم هذا أن يكون الإنسان بين يدي الله عز وجل ويقهقه ويضحك أو يأكل أو يشرب؟ زيد قهقهات وعمد شرب أكلي، وعمد شرب أكلي، وكذلك يتعمد الإنسان الأكل والشرب. فعندما نرى نسمعون وعمد أكل شرب أكلي نفهم من خطاب مفهوم المخالفة أن عدم العمد لا يبطلها، فمن يعني كان في الصلاة وهذا فشرب يعني شرب شيئا من الماء هو لا يقصد ساهيا ناسيا لا تبطل صلاته، ولكن إن تعمد ذلك فإن الصلاة تبطل. نعم. وسجدات قاء وذكر فارضي أقل من ستي كذكر البعض. وسجدات قاء أي من ترك سجدة في الصلاة، من ترك سجدة في الصلاة، سجدة أو ركن من الأركان، فعبر هنا يعني بالسجدة يعني لوضوح المعنى. فإذا ترك سجدة من الصلاة بطلت صلاته، نتكلم عن السهو. وإذا ترك الركوع بطلت صلاته، وإذا ترك القيام وهو قادر عليه بطلت صلاته. فأي ركن تركه من الصلاة ثم لم يأتي به فإن الصلاة تبطل. سجدة أي مما يبطل الصلاة ترك السجدة أو ترك الركن من الأركان. زيد سجدة وسجدة قيء، قيء وذكر فرضين أي أيضا مما يبطل الصلاة القي تقيؤ. فهذا القي وخاصة إن ازدرده، أي بمعنى إن وصل القيء إلى الفم ثم بدأ يعني يمضغه من جديد ويزدرده ويعود به إلى بطنه. فهذا القول فيه واحد، لكن الخلاف فين؟ في من طرحه، ذرأه وغلبه القيء فيعني رمى به خارج يعني إلى الخارج على الأرض مثلا، فمثل هذا هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ خلاف يعني المشروع عند المالكية أنها تبطل، ولكن في أقوال أيضا عند المالكية وعند غير المالكية أنها لا تبطل إن استفرغ ما في يعني ما في بطنه. وهناك يعني من قاس هذا على الرعاف، هناك من قاسه على الرعاف، فهذا الذي يعني وهذا الذي أميل إليه. إذا كان هذا القيء قد غلب الإنسان، طبعا ولم يكن في مسجد ولم يكن هناك شيء يلطخه هذا، فغلبه ثم التفت مثلا شمالا فرمى بهذا القيء الذي غلبه ثم استمر في صلاته، أرجو إن شاء الله عز وجل، ورجاء هذا مبني على ماذا؟ مبني على كلام العلماء والفقهاء والمجتهدين، ليس هذا يعني قولي ولا هذا، أنه لا بأس عليه بذلك. لكن إن غلبه القيء ثم بلغ هذا القيء إلى فمه ثم بدأ يعيده مرة أخرى إلى بطنه فهذا لا، هذا تبطل به الصلاة. زيد. وسجدات قيء وذكر فرض أقل من 60 كذكر البعض. وذكر فرض أقل من 60، أي كذلك مما يبطل الصلاة أن يذكر الإنسان فرضا أو فروضا، أن يترك فرضا أقل من 60. كيف أقل من 60؟ بمعنى أن ينسى فرضا من الفرائض، يعني مثلا قل المغرب مثلا فيصلي العشاء والصبح والظهر والعصر والمغرب، فإذا تذكر الفرض الذي نسيه بعد يعني أقل من فوات 5 فروض أخرى تبطل تلك الفريضة، تبطل. ماذا يفعل لها؟ هذه الفرائض كلها تبطل عند المالكية، لأن عند المالكية يشترطون ماذا؟ يشترطون الترتيب. نسيت مثلا مغرب الأمس وما تذكرته إلا مع عصر هذا اليوم، وأنا صليت الصبح وصليت العصر والظهر وصليت العصر، فعندما أتذكر بأن صلاة المغرب بالأمس ما صليتها، نسيتها، ذهلت فلم أصليها، فعند المالكية أنني أصلي مغرب الأمس الذي نسيته أصلا، وأصلي الأوقات التي بعدها إذا كانت أقل من 60، مفهوم؟ فأصلي ماذا؟ أصلي العشاء وأصلي الصبح وأصلي يعني أعيدها، أصلي الظهر وأصلي العصر، يعني أقل من 6 يعني 5 فرائض فما تحت. وإذا كان مثلا هذا المغرب الذي نسيته أنا بالأمس لم أتذكره إلا بعد فوات 6 أوقات مثلا، هل يلزمني الترتيب ولا يلزمني؟ لا يلزم، لكثرة الفرائض الحائلة التي تحول بيني وبين ذلك الفرض الذي نسيته. ولماذا يعني لماذا ذكر وهذا الكلام؟ هذا لا نجده لا في الكتاب ولا في السنة، انتبهوا، هو كلام للعلماء، لكن لا بد أن نأخذ به، لأنه لا يمكن مثلا أن نقول بأن من ترك فرضا أو من ترك شيئا حتى من ترك شيئا من الصلاة فإنه لا شيء يبطله، لا. لو قلنا مثلا من ترك مثل ما مر معنا في البيت اللي قبل، من ترك مثلا فريضة من الفرائض، ترك فريضة من الفرائض ثم لم يسجد سجود السهو. لا، مسألة ليست هكذا، يعني زاد عن الحد المفروض، كأن صلى زي كأن زاد المثل، كأن زاد المثل. فالعلماء لما جاءوا قالوا كودي يعني الإنسان إذا صلى مثلا الرباعية ثمانية، صلى الظهر ثمانية أو العصر ثمانية، لماذا حددوا ثمانية؟ ما نجدها لا في كتاب ولا في سنة، ولكن اجتهاد من العلماء، لأنه لا بد من ضابط يضبط لنا الصلاة. فنحن لا يمكن أن نقول، بارك الله فيكم، لا يمكن أن نقول إن الذي يصلي فسهى في صلاته، فمثلا هو يصلي الصبح فصلى الصبح ثمانية ولا عشرة ولا اثناش ولا هذا، نقول لا تبطل صلاته. ممكن عاقل يقول هذا الكلام؟ هذا لا، لا بد من ضابط يضبط لنا هذه الصلاة. وإلا لو بحثنا في القرآن، لو بحثنا في السنة، ما نجد يعني أن من زاد زيادة المثل في الصلاة تبطل صلاته. لكن هذا كلام العلماء معتبر، وضعوه لضبط يعني حد النسيان وحد السهو. فإذا بلغ الإنسان مثلا ضعف ما هو مفروض عليه فصلى الصلاة الرباعية ثمانية، يقال له هذا أنت ما كنت في الصلاة، أنت كنت خارج عن الصلاة، كنت في عالم آخر، بحيث أنك صليت الرباعية ثمانية ولم تدري ما صليت. فشنو قال في الأخير؟ وسجدات قيء وذكر فارضي أقل من ستي كذكر البعضي. إذا قلنا يعني من ذكر الفرض فرضا قد نسيه وقد ولم يمر عليه أكثر من يعني من ستة فروض، عليه ماذا؟ عليه أن يعيد الفرض الذي نسيه وأن يرتب الصلاة، لأن ما دار الأمر هنا على حديث عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون يعني قيمة يعني فتوى عبد الله بن عمر عند المالكية، فهو مقدم عند المالكية عليهم رحمة الله تعالى. وحديث عبد الله بن عمر فيه أن من يعني ناسي صلاة ثم ذكرها بعد ذلك فليقضي تلك الصلاة ثم يعيد الصلوات التي بعدها، من أجل تحقيق ماذا؟ من أجل تحقيق الترتيب، من أجل تحقيق الترتيب. أما إذا كان عدد الصلوات التي مضت على الصلاة التي نسيها ثم تذكرها أكثر من ست، يومين ثلاثة أربع فأكثر، هل نلزمه بالترتيب؟ لا نلزمه. ومن أغرب ما سمعت غير في هذا الأسبوع عند أحد الفضلاء يعني في قناة عندنا، وهو يجيب عن سؤال، أن رجلا يعني كان تاركا للصلاة لمدة 10 سنوات، ثم بدأ يصلي الحمد لله الآن من شهرين ولا ثلاثة، وهذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا يفعل فيما مضى عليه من الصلوات التي تركها؟ فأجاب هكذا بالقول، قال: يعيد مع كل صلاة صلاة، إذا صلى الظهر يصلي معها ما شاء الله له أن يصلي من الظهر مرتين ثلاثة أربعة، يومين ثلاثة وأربعة، وهكذا. وأنا أرى أن هذا الكلام لا أثرة عليه من علم، بل هو من باب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذا 10 سنوات أو 15 أو 20 عام، بعضهم 30 عاما لم يصلي، فإذا أدركته رحمة أرحم الراحمين فشرح الله صدره وأقبل على هذه الصلاة، فهل نلزمه بقضاء 30 عاما من الفوائت، 15 عام من الفوائت، 10 سنوات من الفوائت؟ هذا لا يتأتى، إلا إذا أردنا أن نصده كما قلنا عن هذه الصلاة. لأن أنت عندما تأمر تقول كل فريضة تصليها ينبغي أن تصلي معها 5-10 فرائض مما مضى، قد لا يقدر على ذلك، قد تقنطه من رحمة الله عز وجل، قد يموت دون أن يعني أن ينتهي من هذا القضاء. ولكن الأمر أهون من ذلك، يعني نهنئه أولا بتوبة الله عز وجل عليه، ويعني نفتح له الباب، باب الرجاء وباب الرحمة، ثم نوصيه بأن يكثر من نوافل الطاعات، من نوافل الصلوات، فتحافظ على الرواتب وتحافظ على الضحى وتحافظ على كذا. أما أن نقوله يعني تعيد الصلوات وتقضي الصلوات 15 أو 20 عام، فهذا يعني من باب تعليق المستحيل على المستحيل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يوفقنا وإياكم في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.